إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن من الإيمان وكلما ازداد الإيمان يزداد هذا الأمر، إن من الإيمان أن يحب المرء التشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شؤونه وأحواله، أن يحب الاقتداء به في كل ما يكون منه صلوات الله وسلامه عليه، إذ هو الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا بد أن نكون حريصين على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شأن. وما يكون منا من تقصير في بعض الشؤون فإنه لا ينبغي لنا أن نهون من شأن ما قصرنا فيه لأننا قصرنا فيه. فإذا وجدنا أنفسنا نضعف عن كثير من متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الشؤون فينبغي أن نعلم أن هذا من ضعفنا وضعف إيماننا ومن تقصيرنا وتفريطنا. لكن ينبغي أن نعلم أن الكمال أين هو، وأن السمو نحو الكمال إنما هو السمو نحو أو الازدياد في التمثل والتشبه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله الظاهرة، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشكل الظاهري، أن نقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزي واللباس، أن نقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ينبغي أن نترك وفيما ينبغي أن ندع، أن نتشبه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو تشبها عاما في الهيئة الظاهرية، بحيث يرى من يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الذي يكون على هذا النحو، أن هذا الذي يجعل هيئته الظاهرة على هذا النحو إنما يفعل هذا تشبها واقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت تجد أن الذين يحبون بعض الفاسقين وبعض الفاسقات من المشتغلين بأنواع الفساد والانحراف أو أنواع اللعب واللهو، تجدهم لفرط حبهم لهم ولهن يقتدي الأولاد ويتقتدي الفتيات بهؤلاء المنحرفين والمنحرفات واللاعبين واللاعبات، حتى في قصات الشعر، حتى في الأزياء الكبائية، حتى في الأشكال الفلانية، حتى في كذا حتى في كذا. ثم يأتي كثير من الناس يستكثر وربما يستبشع ويستاء من أن يقتدي بعض المسلمين، وهذا حق على كل المسلمين، لكنه يستبشع ويستاء من أن يقتدي بعض المسلمين أو يهتم بعض المسلمين بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض، لا في كل، في بعض هديه الظاهر صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن نعلم أن العلماء لما يتكلمون على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذكرون فقط أنك تتمسك بنهجه وطريقته، أنك تتمسك باعتقاده وعمله، أنك تكون في عموم شأنك على ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، لا يذكرون هذا فقط، إنما يذكرون من التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون متتبعا لسننه صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. قال صلى الله عليه وسلم كذا في محل كذا، تقول كما قال، عند الدخول من المسجد، عند الدخول إلى المسجد يقول كذا، عند خروج من المسجد يقول كذا، عند دخول الخلاء يقول كذا، عند الخروج من الخلاء يقول كذا، في الصباح يقول كذا، في المساء يقول كذا، عند لبس الثوب يقول كذا، عند خلع الثوب يقول كذا، قبل الطعام يقول كذا، بعد الطعام يقول كذا. تتتبع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتتبع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها، كيف كان يجلس صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان يفعل، كيف كان يقول، تتتبع هذا بقدر ما تستطيع. أقل ما يقال في عموم هذه السنن القولية والفعلية أنها مستحبة أو أنها سنن ينبغي للمسلم أن يكون حريصا عليها متابعا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. فما بالك إذا تكلمنا عن بعض الشؤون التي تكون عامة في حياة المسلم، يعني ليس يفعلها مرة ويتركها، وإنما هو شأن أو هي شأن عام يكون في كل يوم وليلة في حياة المسلم. هذه الشؤون أو هذا الشأن على التحديد، وإذا كنا نتكلم عن مثل إعفاء اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية كما ثبت عنه في الصحيح، كان صلى الله عليه وسلم غزير شعر اللحية، كان للنبي صلى الله عليه وسلم لحية من غير شك، وكانت لحيته عظيمة كبيرة صلوات الله وسلامه عليه. أنا لما أسمع هذا الكلام، مجرد أنني أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غزير وعظيم شعر اللحية، من خير خلق الله وأفضل خلق الله، من سيد الناس وسيد ولد آدم، من القدوة التي يقتدى بها في كل ما يكون منها، من الذي يؤخذ منه ولا يترك، من الذي يقبل منه ولا يرد عليه؟ من الذي أليس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فمن مجرد أن نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له لحية وكان كبير اللحية وكان غزير شعر اللحية، ألا يكون هذا محركا في كمسلم كمحب ومقتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه والحرص على التشبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنني أكون حريصا على أن أعطي لحيتي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي لحيته بمجرد هذا؟ ألا ينبغي أن يكون هذا دافعا لي إذا رأيت شخصا يقول لشخص لا تعطي لحيتك، إذا رأيت هيئة مؤسسة دولة تقول لناس لا تعطوا لحاكم ممنوع هذا؟ ألا يكون مجرد معرفتي بأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان غزير شعر اللحية وكان كبير اللحية وكانت له لحية، ألا يكون هذا محركا لي للوقوف والصد والدفاع والرد على هؤلاء الذين يمنعون الناس من أن يكونوا في أشكالهم الظاهرة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا من قبله، كل الأنبياء كانوا أصحاب لحى، كلهم كانوا موفر اللحية، ولا يثبت دليل في أن واحدا منهم كان يأخذ شيئا من لحيته أو يقص شيئا من لحيته، لا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في من كان قبله من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. خيار الناس بعد الأنبياء من هم؟ أليسوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا على الأخص كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا الخلفاء الراشدين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين؟ ألم يكن جميع هؤلاء أصحاب لحى؟ ألم يكن جميع هؤلاء من موفر اللحى؟ لو لم يكن يبلغني إلا مجرد هذا، لا علم لي إلا بشيء كهذا أن الأنبياء وأن الأولياء كانوا يوفرون لحاهم، ثم يأتي ناس في هذا الزمان متابعة لبعض الكفار الغربيين يمنعون ويتطوعون بمنع من يعطي لحيته في بعض المناصب وفي بعض الأماكن وفي بعض الوظائف، بل يتعصبون ويزيدون في المنع على كثير من هذه الدول الكفرية فيمنعون ما لا تمنع هذه الدول، ويتحجرون بما لا تتحجر هذه الدول، ويقيدون ما يسمونه ويدعون إليه عندما يهوون ويريدون ما يتكلمون فيه من حريات شخصية، يقيدونها أكثر من تقييد هذه الدول المدعية لها. أليس من واجبك مسلم يعلم أن رسل الله أنبياء الله أولياء الله كانوا من أصحاب اللحى، أليس من واجبك مسلم أن يعارض مثل هذه الخطط الشيطان مثل هذه الخطط الشيطانية، وأن يقف في وجه من يعادي الربانية والسنة النبوية؟ هذا لم يكن عندي إلا مجرد أن الأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام وأن أولياء الله وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا ملتحين وكانوا موفر اللحى، أليس هذا يحرك من يقال إنه من المفتين وإنه مفتي الديار الكذائية وإنه شيخ الإسلام في البلدة الفلانية وإنه شيخ تلك المؤسسة الرسمية؟ أليس هذا يدعو كل من يكون على هذا النحو إلى أن يكون مدافعا عن سنتي وعن هيئتي وعن شكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خصوصا إذا كان الذي ينادي بأن يسمح له بهذا يقول أنا أريد هذا لاقتدائي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباعي لشكلي وسنتي وهيئتي وتتبعي لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنا أذكر هذه المقدمة حتى تتبين كيف يكون قدر الدين عند كثير من الناس، كيف يكون الإيمان عند كثير من الناس، كيف يكون حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند كثير من الكذابين المدعين، حتى تعلم أن مثل هذه المواطن وأن مثل هذه المواقف ينكشف فيها منكشفون ويتضح فيها متضحون. تبين أحوال كثيرة، يبين فساد كبير يستقر في القلوب قد لا يبين في بعض الأحوال أو لا يبين لكل الناس. هذا الذي قدمت ذكره فقط إذا لم أكن إلا سامعا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من قبله وأن الأولياء كانوا أصحاب لحى، فكيف إذا انضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر سنن الفطرة التي ينبغي أن يكون كل مسلم، هذا المسلم لا زال ثابتا على الفطرة، ينبغي أن يكون على ما فطر عليه وأن يأخذ سنن الفطرة، أن يتمسك بها، أن يحرص عليها. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن من سنن الفطرة إعفاء اللحية، كيف إذا كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بألفاظ متنوعة عن عدد من الصحابة في الصحيحين وغيرهما بالأمر بإعفاء اللحية، يأتي الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية بألفاظ متعددة متنوعة، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وغير ذلك وغير ذلك من الألفاظ قد وردت عن عدد من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. وهذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأت له صارف إلى غير محمل الأمر، فإن الأصل في الأمر كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرى في بعض السنن أو لما لم تكن بعض السنن واجبة قال لولا نشق على أمتي لأمرتهم، وهذا مستحب، نحن مأمورون به، السواك عند كل صلاة عند كل وضوء نحن مأمورون به، فما معنى لأمرتهم؟ هذا الأمر إنما يكون للوجوب، فبقي الأمر فيما لم يصرف بالدلائل الشرعية في الأدلة الشرعية على محمله الأصلي على أمره الأول وهو الوجوب. فكانت أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعفاء اللحية، كان أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية على الوجوب، وهذا الذي فهمه أهل العلم، هذا الذي سار عليه أهل العلم، حتى نقل ابن حزم الظاهري في كتابه مراتب الإجماع اتفاق العلماء على أن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يغير عليه في نقد مراتب الإجماع. وهذا هو القول الذي اعتمد في المذاهب الأربعة كلها، وخصوصا في مذهب الشافعية، بل مذهب الشافعية فيه ما ليس في غيره، فالذي ينقل عند الشافعية لما عبر بعض فقهائهم بالكراهة، انتبهوا، بعض فقهاء الشافعية الذين تأخروا شيئا عبروا بالكراهة، قال يكره حلق اللحية، وانتبه، لا أستحضر في كلام أحد من الفقهاء أنه قال إن اللحية سنة مستحبة أو سنة مؤكدة، من فعلها يثاب ومن لم يفعلها لا شيء عليه. أقل ما أستحضره الآن القول بالكراهة، وهذا القول ضعيف مردود، بل ربما لو انتبه أصحابه إليه لصححوا كلماتهم. فلما عبر بعض الشافعية بالكراهة مع العلم أنه خصوصا في مثل هذه المسائل التي يبعد وقوعها خصوصا في ذاك الزمان لا يمكن أن أحدا يحلق لحيته إلا إذا كان مصابا أو مجنونا في تلك الأزمنة، فلما يعبر بالكراهة قد لا يدقق، لأن الذين عبروا بالكراهة في مثل هذا عبروا أيضا بالكراهة في أمور جاء فيها اللعن، اتخاذ القبور مساجد. يقول صاحب المحدث: ويكره اتخاذ القبور مساجد، ويكره أمر فيه لعن وفيه مقاتلة، دعاء بالمقاتلة وفيه نهي صريح وفيه وفيه، هذا يكون مكروها. فهذه الأمور التي قد تستبعد في أذهان بعض الناس قد يتساهلون فيعبرون فيها بالكراهة من غير انتباه. لكن اعترض من الشافعية على هذا، ونقل عن الإمام الشافعي أنه نص في كتاب الأم على التحريم. لما قال بعضهم ويكره حلق اللحية، اعترضه ابن الرفعة بأن الإمام الشافعي نص في الأم على التحريم، على تحريم حلق اللحية. بل عند الشافعية أن الأصل في اللحية ألا يؤخذ منها شيء، يعني العلماء اختلفوا في اللحية بعد القفة يؤخذ منها شيء أو لا يؤخذ، الفقهاء اختلفوا، الحنفية قالوا بوجوب أخذ ما بعد القبضة، الحنابلة تجوز أخذ ما بعد القبضة، المالكية تجوز أخذ ما طال وتفاحش طوله منها، ما طال من اللحية جدا جوزوا أخذه. الشافعية يذكرون في الخطال المكروهة في اللحية قص شيء منها، هذا يبين منه أن الأصل عندهم هو عدم أخذ شيء من اللحية مهما طالت، مع العلم بأن قول من قال بأخذ ما زاد عن القبضة هذا حتى روي عن بعض الصحابة، مروي وثابت عن بعض الصحابة، لكن هؤلاء قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالتوفير أمر بالإعفاء لم يرد له مقيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيبقى على ما هو عليه. فتكون اللحية مأمورا بتوفيرها وإعفائها ولا يجوز أخذ شيء منها. هذا كلام الفقهاء، بل بعضهم يعبر بتعبيرات قوية جدا في هذا المجال. فبعض الحنفية في بعض كتبهم يقول: وأما أخذ ما دون القبضة كفعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فلا يجوز. هذا فعل اليهود والمجوس، أن تأخذ من اللحية وهي دون القبضة، أقل من القبضة تأخذ منها، يقول هذا فعل اليهود والمجوس. وما المانع في هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإعفاء اللحية وقص الشوارب علل وبين العلة، أشار إلى العلة بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: خالف المشركين يأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب ثم يقول خالف المشركين، في رواية خالف المجوس. ولا زال عامة الكفار من الفرس والروم قديما إلى اليهود والنصارى حديثا يحلقون لحاهم. فالذي ينبغي على المسلم والذي يجب على المسلم أن يعفي لحيته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكا بنهجه. وليس يشكل على هذا أن بعض الناس قد يعفي لحيته من غير المسلمين، إذا وافق شخص أهل الإسلام في جزء مما يعملونه من الصواب هل نترك الصواب لأنه عمل به؟ إذا كنا نقول إن المسيح عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته ويقص شاربه صلوات الله عليه، فجاء نصراني وقال أنا سأقتدي بالمسيح وسأعفي لحيتي وأقص شاربي، هل سنترك سنن الأنبياء وسنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام لأن نصرانيا أو يهوديا أراد أن يقتدي بموسى أو عيسى في شيء من هذا؟ فما بالك وهم لا يقتدون؟ فإذا وفروا لحاهم وفروا شواربهم. وكثير منهم يحلق لحيته ويوفر شاربه. ينبغي أن نكون نحن متميزين وأن نكون نحن على الأصل الذي ثبت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن نتمسك بهذا. وينبغي أن نعلم أن هذا من الحق الذي لا ينبغي التهوين منه، ولا ينبغي أن يستاء مستاء جاهل ضال من بيان الحق في هذا أو إيضاحه، وألا يستاء من إثارة مثل هذه القضية التي ما كانت لتثار لولا تغير المناهج وتغير المبادئ وانحراف كثير من الناس عن نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يمسكنا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يقول: لماذا الكلام في هذه النقطة؟ ولماذا الكلام في هذه القضية؟ أليس هناك ما هو أهم؟ أليس هناك ما هو أولى؟ أليس هناك؟ ويأخذ في الكلام الكثير. أولا، لما تركنا الكلام في اللحية ولما ترك الناس إعفاء اللحية، ماذا صنعوا وماذا أصلحوا؟ وما الذي صار في البلاد من الخير؟ وما الذي أتى على العباد من ضير؟ ليتأمل المتأملون. أن ترى علينا منكرون أن نهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تركوا الاهتمام بالسنة، ماذا صنعوا بالله للأمة؟ وما الذي جرى على الناس وما الذي جرى على المسلمين؟ ثم هؤلاء إنما يؤتون، هذه النقطة الثانية، هؤلاء إنما يؤتون من قبل جهلهم بدين رب العالمين، ومن قبل جهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمرا يجب على المسلمين لا بد من بيانه للمسلمين، وإن أمرا يحرم على المسلمين لا بد من بيان حرمته للمسلمين وتحذير المسلمين منه. نقطة ثالثة، وهي أن أمر اللحية وإن كان عظيما كبيرا في نفسه، فينبغي أيضا أن نلتفت إلى ما دعا إلى الخوض فيه على هذا النحو، وإلى تهوين المهونين فيه، وإلى تضييع المضيعين. يقولون بعض الناس، قالوا: اللحية إنما الأمر فيها للإرشاد، وإنها سنة مستحبة لا شيء على. هذا كلام المحدثين المحدثين الضالين المبدين، ليس كلام فقهاء سلفنا ولا كلام أئمتنا الربانيين الثابتين المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول: أمر اللحية عظيم في نفسه، ولكن لماذا كان الكلام بالباطل كثيرا في هذا الأمر؟ لأنه لما تغير، لماذا تغيرت أحوال المسلمين في الظاهر؟ لماذا صار كثير من المسلمين يعني يحلق لحيته؟ هذا يقع من كثير من المسلمين حتى بدون علم، حتى بظن ما يظن. لماذا وقع هذا؟ لماذا كان هذا؟ لم يكن هذا ولا وقع هذا إلا بعد تغير وانحراف وبعد عن كثير مما ينبغي أن يتمسك به المسلمون من الدين. يعني هل كانت المسألة أن المسلمين ما شاء الله في جملتهم وفي عمومهم يتمسكون بالحق والهدى ويتبعون القرآن والسنة، كل المشكلة أن البعض منهم حلق لحيته وهذه هي المصيبة؟ ولا المصيبة أن كثيرا من المسلمين تخلى عن كثير من الحق، وجانب الصواب في كثير من الأمور، واتبع الباطل في كثير من الأمور، وقلد كفار الشرق والغرب في كثير من الأمور، واتبع الباطل الذي جاء من عندهم في العقائد والمبادئ والأخلاق والمعاملات وفي العبادات؟ فكان جزء من هذا أن كثيرا من المسلمين اتباعا لهؤلاء الكفار المقلدين تنازل عن مظهره، وقبل أن يرى في الشارع فلا يميز من الكافر، قبل أن يرى في الشارع فلا يعرف من يهودي ولا نصراني. هذا جزء من أمر عظيم كبير حصل على المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فليست المسألة أن اللحية فقط، وإن كانت اللحية فقط والله في نفسها أمر عظيم أمر كبير، لا سيما وهي أمر، هذه اللحية شيء لازمه رسول الله، إعفاء اللحية شيء لازمه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله، شيء يومي في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أخذه ولا فارقه يوما من الدهر. صحيح ولا لا؟ هذا الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسها عظيمة كبيرة، هذه الشعيرة، هذه السنة التي ينبغي الدفاع عنها وينبغي تنبغي المنافحة عنها. ولكن كما قلت الأمر أكبر من اللحية، مع كبر الأمر في اللحية ومع عظم الأمر في اللحية، الأكبر الأمر أكبر من اللحية، والبعد أكثر من مجرد حلق اللحية. والانحراف عن نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط طويل ما زال يمتد ويمتد ويمتد بين المسلمين. وهؤلاء الذين يتكلمون بالباطل ويضادون السنة ويضادون الحق، ولا كلام لهم إلا في أهل السنة، ولا طعن لهم إلا على طريق أهل السنة، هؤلاء يساهمون في امتداد هذا الخط، بل هم في الحقيقة الذين قادوا ما به يمتد هذا الخط. لا أقول يساهمون، بل هم القائدون لامتداد هذا الخط. فلا يملك أعداء الله، لا يملك الكفار منا ولا فينا إلا إذا ملكناهم نحن بأنفسنا. لا يستطيع الكفار أن يؤثروا علينا ولا أن يهزمونا إلا إذا نحن مكناهم من أنفسنا، إلا إذا وجدوا من ينفذ لهم ما يريدون بيننا، إلا إذا وجدوا من يصور ويمرر لهم ما يريدون بيننا نحن المسلمين. وختاما أقول لا بد أن نتمسك بنهج رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العلم، في العمل، في المظهر، في الجوهر، في الظاهر، في الباطن، في السر، في العلن، في كل شيء وفي كل شيء. هناك أمور هي خصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بينت الأدلة فيها ووضح كل شيء فيما يتعلق بهذا. إنما نتكلم فيما يشرع لنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدي ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممن يتمسك بنهجه وهديه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.